لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أبانا ما لك لا تأمنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أبانا

وشروه بثمن بخس